الإنسان يؤكد أن لا تدخل على أمثال هذه هؤلاء الصبيان في هذه السن. مثل الضرب إذا كان أداء في هذا الصبي أو ضرب ما في ضرب إطلاقا، في توجيه، في تأنيث، في أسلوب الكلام. قد يؤثر الكلام أحيانا يتخذ أكثر من الضرب الكبير، وقد لا ينفع الضرب في بعض الناس إطلاقا، بل يحملهم أن يستمروا على عصيانهم أكثر وأكثر. المهم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يضرب الولد ما دام لم يبلغ سن التربيه. حتى بهذه المناسبه انا اخذ من التدرج التعليمي السابق الذكر في الحديث مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء السلام الى اخر الحديث، اخذ منه انه من الخطا ما اراه في كثير من الاباء انه يامر الولد بالصلاه ولما يبلغ سن السابعه. هذا خلاف من رسول عليه السلام، مروا اولادكم وهم ابناء السبع. لذلك ما ينبغي للمسلم ان يتقدم في الامر هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام ابتداء، وانما ما في عنده مانع ان يسمح له بان ينزل معه الى المسجد ويصلي معه ويخرج الى اخره، اما يقول له تعال او قم توضا او قم صلي الى اخره وهو لما يبلغ السن السابعه، هذا خلاف هذا الحديث فأعرضت أن أذكركم به. لعدد الضربات في حديث قبل بحث المدرسين في الغرب 10 ضربات فقط. نعم هذا تعزير في حديث صحيح أنه في باب التعزير لا يجوز أن يجلد جلد. وأنا ما أظن بعد أنه يصح أن نقول أن الأستاذ يجلد إيش الغلام أو الصبي جلدة، وإنما يضربه ضربا غير مبرر. الجلد ذاك يدخل في باب التعزير لا يجوز لك من 10 بنفس الحديث الصحيح، لكن هذا الجلد لا يرد في موضوع تربية الولد. آخر واحد تعليمك الأصح. نعم كما ورد في حديث علموا الأصح في رأى البيت أنه أدب لهم. نعم ممكن نعلم الأصح في فصل أو حضانه ممكن ليش لا؟ ما دام الرسول قال هذا يجوز، لكن تعليق الاستعمال. لكن شيخ يعني بالنسبه للضرب يعني في بعض التلاميذ تجد ياتي من المنزل ومربى، يعني حتى التوجيه والسلام الطيب لا يفيد معه. هل هنا ان يدخل من باب الضروره ان انت تضربه؟ ما في ضروره. ايش الضروره؟ خلاص. هل يجوز انت ان الضرب يبلغ والذي خلقه قال لا تضربوه الا بعد ان يبلغ سن العشر؟ السؤال يقول هل يجوز استخدام الخادمه غير المسلمه سواء كانت كتابيه او غيرها، يعني بوذيه او نصرانيه، هل يجوز استخدامها في البيوت؟ يجوز استخدام المراه غير المسلمه مهما كان نوع كفرها وضلالها بشرط ان تعيش المراه المستخدمة لذلك الخادم كأنها تعيش مع رجل لم تكن ربة البيت هكذا، لم يجوز لها أن تستعمل أو تستخدم هذه المرأة الكافرة. لأن الله عز وجل لما أباح للنساء المسلمات أن يبدين زينتهن الباطنة ذكر في جملة ذلك بعد أن قال في أول الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو ثم قال في آخرها أو أواخرها أو نسائهن أو نسائهن يعني المسلمات. هذا هو التفسير الصحيح الذي نجده في كتب التفسير عامة. أما تفسير هذه الجملة من هذه الآية بنسائهن في الخلق لا في الدين فهذا تفسير يعني مبتدع ليس له أصل في تفاسير السلف الصالح، وهذا مثال من مئات الأمثلة التي